طيب بدأنا. طيب بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فإن مسألة العذر بالجهل دل عليها كتاب الله عز وجل، ودلت عليها سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما القرآن فإن الله جل وعلا قال: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقال تعالى: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. وقال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. فهذه الأدلة تدل على اعتبار العذر بالجهل، وأن المؤاخذة لا تكون إلا بعد العلم، كما هو ظاهر في هذه الآيات: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا يقيم على الناس حجة الله عز وجل. وكذلك قال: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، هذا هو الذي يستحق العذاب وما ترتب ما يترتب عليه من أحكام. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وهم هنا يقولون، ربما أنهم يقولون عند هذه الآيات: الرسول قد بعث. نقول: صحيح، الرسول قد بعث، لكن هل الغرض من هذا وجود الرسول فقط بين الناس، أم المراد زيوع وانتشار كلامه الذي هو حجة؟ ومما يرد عليهم ويبين أنه ليس المراد فقط هي المراد بقوله: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وجود الرسول ولو لم يصل للناس كلامه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب. فلا يدري الناس ما صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج، فيقولون: أدركنا آباءنا على هذه الكلمة ونحن نقولها. يعني هذا الحديث يحكي فيه النبي صلى الله عليه وسلم حال أناس يأتون بعده بأزمنة متباعدة، ويكونون في زمان يندرس فيه الإسلام وتنمحي فيه معالم هذا الدين، فلا يدري الناس ما صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج، ما يعرفون من الإسلام إلا مجرد هذه الكلمة: لا إله إلا الله فقط. فحذيفة رضي الله عنه قال صلة قال لحذيفة: فماذا تنفعهم؟ قال: تنجيهم من النار. لماذا؟ لأنهم عملوا بما بلغهم من العلم، عملوا بما بلغهم من العلم. فدل هذا على العذر بالجهل. ولذلك الشيخ مقبل رحمه الله بوب على هذا الحديث في كتابه الجامع الصحيح ما ليس في الصحيحين: باب العذر بالجهل. فهذا دليل على أن المراد من بعثة الرسل بلوغ الحجة للناس ووصول الحجة للناس وفهم الناس الحجة. كذلك الذي يقول إن حجة الله تقوم بمجرد النصوص دون فهم، هذا الكلام لا دليل عليه، وإن قال به من قال، لأن الله جل وعلا قال: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. فحجة الله تقوم بالبيان. وقال الله تبارك وتعالى: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. فحجته صلى الله عليه وسلم على الناس يقوم بماذا؟ بالقرآن مع بيانه وبالسنة مع بيانها. والذي يقول الحجة تقوم بمجرد بلوغ النص دون فهمه، هذا والله ما عرف القرآن وما عرف السنة. لأنك ربما مثلا أنك خاطبت، الآن لو أننا أتينا لرجل يتكلم باللغة الإنجليزية ولا يعرف العربية، وأخذنا نتلو عليه الآيات التي أمرت الناس أن يدخلوا في الإسلام مثلا وفي دين الله عز وجل، يعني هو هذا الرجل تلونا عليه هذه الآيات، أخبرناه بها وما فهم شيئا، نقول له قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، نتلو عليه هذه الآية ونتلو عليه الآيات تلو الآيات، فإنه ما يفهم منها شيئا، لا يعرف أنها أصلا أمرته بالدخول في دين الإسلام، هذه واحدة، ولا يعرف أن هذه الآية التي تليت عليه فيها وعد أو فيها وعيد. فكيف يقال يعني إن مجرد القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعني يكتفي بمجرد تلاوة القرآن على الناس، وإنما كان له ماذا؟ كان بين يديه من يترجم كلامه ومن يكتب يكاتب الملوك بلغاتهم وهكذا حتى تفهم حجة الله تبارك وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم اعتبر العذر بالجهل في سنته في القضايا العلمية يعني الاعتقادية، وفي القضايا العملية. أما في القضايا الاعتقادية ففي حديث الحارث بن عوف، حديث أبي واقد الليثي، هؤلاء مسلمة الفتح، قال أبو واقد خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم، فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فقال الله أكبر إنها سنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. الآن هؤلاء الناس طلبوا ماذا؟ طلبوا شجرة يتبركون بها، هذه الشجرة طلبوها يلتمسون البركة منها، والتماس النفع والضر والتعلق بغير الله تبارك وتعالى في مثل هذه الأمور لا شك أن هذا من الكفر الناقل عن الملة، هذا من الكفر الناقل عن ملة الإسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم مما يدل على أن هذا الاعتقاد من الكفر الأكبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى. بنو إسرائيل ماذا قالوا لموسى؟ قال تعالى وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون، قال إنكم قوم تجهلون، وبين أنهم جهلة وأنه إنما عذرهم لجهلهم. وربما قال قائل هؤلاء ما فعلوا ولو فعلوا لكفروا، وهذا من الخطأ من الخطأ، يعني يقول لك هنا النبي صلى الله عليه وسلم ما عذرهم، لماذا ما عذرهم؟ قال لأنهم لم يفعلوا ولو فعلوا ذلك لكفروا. طيب نقول له هنا هؤلاء لما طلبوا التعلق بغير الله عز وجل والتمسوا البركة من غير الله تبارك وتعالى، هذه العقيدة هذا الطلب يدل على أنهم يعتقدون أن هذا الأمر جائز في دين الله عز وجل. المسألة ما هي مسألة فعلوا أو لم يفعلوا، هم لما طلبوا هذا معناه أنهم يعتقدون جوازه، وإلا كيف يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم أمرا يعتقدون حرمته؟ هذا ما يفعلونه، ولذلك لما طلبوا هذا فهذا دليل على أنهم يعتقدون الجواز. والإنسان إذا اعتقد جواز عبادة غير الله أو اعتقد أن غير الله تبارك وتعالى يجلب المنافع ويدفع المضار، مجرد هذه العقيدة كفر سواء فعل أو لم يفعل. الآن لو أن رجلا قال يجوز للناس أن يدعوا غير الله، ويجوز للناس أن يستعينوا بغير الله، ويجوز للناس أن يستغيثوا بغير الله عز وجل، ولو لم يستغث هو في نفسه بغير الله، ولو لم يدعو هو في نفسه غير الله تبارك وتعالى، فإن هذا يكون كافرا. لماذا؟ لأنه اعتقد جواز ما حرم الله تبارك وتعالى واستحل ما حرم الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم عذرهم وما كفرهم. لأجل ماذا؟ لأجل أنهم جهلة، وأنهم حدثاء عهد بكفر كما قالوا. وكذلك موسى عليه الصلاة والسلام الذين طلبوا منه أن يجعل لهم إلها كما لأولئك آلهة، ما كفرهم، قال إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون إلى آخره. وكذلك مما يدل على اعتبار العذر بالجهل أيضا في المسائل العقدية، كذلك ماذا؟ سجود معاذ النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك معاذ لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم سجد أمامه قال ما هذا؟ قال رأيتهم يفعلون هذا مع بطارقتهم وأنت أولى بهذا منهم. فقال يا معاذ لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. فما كفره النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الفعل. وكذلك من أدلة العذر بالجهل في المسائل العملية، يعني في الأمور الفقهية، عذر النبي صلى الله عليه وسلم لعمار بن ياسر، قال أصابتني جنابة ولم أجد الماء فتمرغت في التراب كما تتمرغ الدابة، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، وضرب بيديه الأرض ومسح وجهه وظاهر كفيه. فما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة صلاته بجهله. وكذلك المسيء لصلاته الذي ما كان يحسن أن يصلي، كل ما صلى قال له النبي صلى الله عليه وسلم قم فصلي أو ارجع فصلي فإنك لم تصلي، قال والذي بعثك بالحق لا أحسن غيرها فعلمني. قد يقول قائل النبي صلى الله عليه وسلم ما عذره، بدليل أنه أمره بماذا؟ بإعادة صلاته. نقول له لأن وقت هذه الصلاة حاضر الآن موجود، ولذلك أمره بإعادتها. ولكن لو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره مثلا، كان هذا الوقت مثلا في صلاة العصر أو في صلاة العصر، هل أمره بإعادة الظهر؟ الصلاة التي قبل هذه الصلاة التي أمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادتها، هل أمره بإعادتها؟ ما أمره. وهذا دليل على أنه عذره فيما مضى من صلواته. أما هذه الصلاة التي قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فإن وقتها حاضر، واضح؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم عذر الناس في المسائل العقدية وفي المسائل العملية الفقهية بلا تفريق. فكل من ثبت أنه يجهل أمرا من الأمور فإنه يعذر بجهله. والنبي صلى الله عليه وسلم علم أبا بكر رضي الله عنه أن يقول اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم. أشرك بك وأنا أعلم، لو أنه أشرك وهو يعلم لخرج من الملة، صحيح؟ طيب، قال وأعوذ بك أن أشرك بك وأعوذ بك أن أشرك بك وأنا لا أعلم. فهو ربما أنه لا يعلم ويواقع الشرك بالله تبارك وتعالى. فلو كان الإنسان إذا واقع الشرك في حال عدم علمه لما نفعه ماذا؟ ما نفعه الاستغفار. الاستغفار ما ينفعه. اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك، قال وأستغفرك فيما لا أعلم، لأنه لو وقع في الشرك إذا كان قد وقع في الشرك وهو أو إذا كان من وقع في الشرك وهو لا يعلم يكون كافرا، هل ينفعه الاستغفار؟ ما ينفعه، لأن الاستغفار عمل، والله جل وعلا ما يقبل من المشركين عملا. قال تعالى ولقد أوحي إليك والذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. والذين لا يعذرون بالجهل لا دليل لهم، لا من كتاب الله ولا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا من فهم السلف الصالح. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول يعلم كل من جالسني أني من أعظم الناس نهيا أن ينسب معين إلى تكفير حتى يعلم أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية. وكذلك أقواله مبثوثة في كتبه. وكذلك شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، الذين يزعمون أنه لا يعذر بالجهل والله ما فهموا أقواله أبدا. يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب لما نسب إليه أنه يكفر كل من لم يأتي، قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب قال وإن كنا لا نكفر من عبد الصنم الذي على قبر الجيلاني لأجل جهلهم وعدم من ينبههم، فكيف نكفر من لم يهاجر إلينا؟ سبحانك هذا بهتان عظيم. فدلت الأدلة من الكتاب ومن السنة ومن أقوال السلف على اعتبار العذر بالجهل، على اعتبار العذر بالجهل. فالذين لا يعذرون بالجهل نقول لهم ما دليلكم من كتاب الله وما دليلكم من سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما دليل لهم، وإنما يتعلقون بأقوال لبعض أهل العلم فهموها على غير وجهها، فهموها على غير وجهها. هذا يعني ما يحضرني في هذا المقام، وإلا الأدلة يعني كثيرة، إن سنحت إن شاء الله سانحة أخرى يمكن نبين أكثر إن شاء الله. طيب يا شيخ، في المسائل بتاعت الحكم بغير ما أنزل الله، في حديث بس ما يحضرني، لكن تنقضي عروة الإسلام عروة عروة، بداية من الحكم نهاية بالصلاة، ما أعرف الحديث أول شيء صحته، فده هنا ده من بيستدل بالدليل ده بأنه يكفروا من لم يحكم ما أنزل الله، أو فصلوا الحكم بغير ما أنزل الله من أنه من كل يعني خطروها في الأحكام حدود وكده. دي المسألة الأولى. المسألة الثانية بيقولوا كيف يكونوا المسلمين وهم يقومون بالأفعال الشركية؟ دينا بالنسبة للمسألة بتاعت العذر بالجهل، كيف يكونوا أصلا مسلمين؟ يعني قلنا ماذا؟ كيف هم يكونوا مسلمين وهم يقومون بالأفعال الشركية؟ نعم. طيب الآن هؤلاء الذين قالوا اجعل لنا ذات أنواط، هم من أهل الإسلام وليسوا من أهل الإسلام؟ من أهل الإسلام. طيب الآن هذا اعتقدوا عقيدة شركية، اعتقدوا جواز التعلق بغير الله، اعتقدوا التماس البركة، اعتقدوا جلب المنافع ودفع المضار في شجرة، وطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم هذه الشجرة، وقلنا طلبهم هذا يدل على أنهم يعتقدون أن هذا الأمر جائز، وإلا لو كانوا يعتقدون أنه محرم فإنهم لا يجرؤون على أن يطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم ما حرم الله عليه. فاعتقاد حل ما حرم الله تبارك وتعالى هذا كفر وخروج عن دائرة الإسلام. واعتقاد البركة في أن غير الله جل وعلا يملك للناس نفعا أو يدفع عنهم ضرا هذا كفر بالله تبارك وتعالى، سواء فعله هذا الرجل أو لم يفعله أو لم يفعله. والنبي صلى الله عليه وسلم ما حكم بكفرهم وبردتهم. هم الآن يعتقدون عقائد شركية، قال الله أكبر إنها السنن، يعني أنكم تسيرون على طريقة اليهود والنصارى، سنن من اليهود والنصارى. الله أكبر إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فهذا ردنا عليهم، أن الإنسان قد يقع في الكفر وقد يقع في الشرك ولا يكون كافرا، فليس كل من واقع الكفر يكون كافرا، وليس كل من فعل الشرك يكون مشركا حتى يعلم أنه قد قامت عليه حجة الرسالية. طيب بالنسبة بيقول إنه دي هنا المسألة بتاعت الحكم بغير ما أنزل الله، بالنسبة للناس السلطة فيها تمام. الدليل هذا عليهم لا لهم. بالنسبة لأنه أيوة قال ماذا فأولهن نقضا ماذا الحكم وتنتهي بالصلاة. هنا بيستدل بالحديث انه يفصل الحكم غير موضح. الناس ما لا يزالون على الإسلام. انت كيف يعني قوله التوم قد عرى الإسلام عروة معناه أن الناس ما زالوا على الإسلام إلى أن ترفع عنهم الصلاة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ليكونن عليكم أمراء يمنعونكم حقكم ويسألونكم حقهم. قالوا فماذا تأمرنا؟ قال أدوا الذي عليكم وسألوا الله حقكم. وفي رواية قالوا أفلا ننابذهم يعني نقاتلهم؟ قال لا ما صلوا. شوف كيف؟ طيب منع الحقوق كون هؤلاء الحكام يمنعون الناس حقهم ويأخذون حقوقهم من الناس، هذا حكم بما أنزل الله بغير ما أنزل الله. بغير ما أنزل الله. النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل على الخروج على هؤلاء ومنابذة هؤلاء قال لا ما صلوا. وفي رواية لا ما أقاموا فيكم الصلاة. وفي رواية إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. إذا ترك الحكم بغير ما أنزل الله ليس هو من الكفر الأكبر البواح الذي يوجب القتال والخروج. وإلا النبي صلى الله عليه وسلم كيف يأمرهم بطاعة الكفار؟ والله جل وعلا يقول له يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. أنت كيف؟ طيب بيقول هنا بيستدل بيقولوا المسألة دي خاصة إذا الحاكم حكم بمسألة أو مسألتين لهوى في نفسه لكن ما غير الأحكام الشرعية. كلامهم هذا هوى في نفوسهم. لأن الله قال ومن لم يحكم بما أنزل، وما هذه موصولة بمعنى الذي تفيد العموم. هذا عموم في جميع ما أنزل الله عز وجل. أنت كيف؟ فده كلام فارغ، العام ما يخص إلا بدليل شرعي. الله قال ومن لم يحكم بما أنزل، قل لهم ما هذه موصولة بمعنى الذي تفيد العموم، فهذا عموم في جميع ما أنزل الله في المسألة وفي المسألتين وفي الثلاث وفي الأربع وفي الألف كلها تدخل في قوله ما. فالذي يفرق بين المسألة والمسألتين والذي يخرج المسألة الواحدة والثنتين والثلاث من هذا العموم عليه يأتينا بدليل، لأن العام لا يخصص بكلام عالم، وإنما العام يخصص بماذا؟ بدليل. يخص بالدليل. يخص بالدليل. طيب عندهم كلام بيقولوا إنه الشيخ محمد بن عبد الوهاب يكفر من لم يحكم بما أنزل الله. أين هذا؟ تقريبا في ما أعرف في شرح كتاب في كتاب التوحيد ولا ما أعرف بالضبط وين. يا أخي هؤلاء والله ما يعرفون الشيخ محمد عبد الوهاب ولا يعرفون كلامه. ارجع يا أخي إلى كلام الشيخ محمد عبد الوهاب، واضح كلام الذي ساقه الشيخ محمد بن عبد الوهاب واضح. لو أنك مثلا رجعت إلى كتاب ماذا؟ كتاب نواقض الإسلام. ففي نواقض الإسلام الشيخ محمد عبد الوهاب تكلم عن هذا، تكلم في مسألة مسألة اللي هي الحكم بغير ما أنزل الله في نواقض الإسلام. ماذا قال في النواقض؟ طيب لحظة أذكر لك كلامه في النواقض. طيب قال طيب اللي هو الناقض رقم كم؟ قال ايوه من اعتقد ان طيب من اعتقد ان غير حديث النبي صلى الله عليه وسلم ايوه من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه. أو بهذا طيب طيب قال ماذا في النواقض لحظة طيب الناقض الناقض أي نعم لعل الناقض الناقض ال أيوه الناقض الرابع الناقض الرابع أي ذا الرابع طيب رابعها طيب اللي هو أيوة من اعتقد من اعتقد شوف أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه أو أن حكم غيره أحسن من حكمه الذي يفضل حكم الطواغيط على حكمه فهو كافر. فالشيخ محمد عبد الوهاب يكفر من يكفر من فضل قال أو أن حكم غيره أحسن من حكمه كالذي يفضل حكم الطواغيط على حكمه هذا يكون كافرا. وهذا يدلك على أنه يعتبر من حكم بغير ما أنزل الله وهو لا يفضل ولا يجوز ولا يسوي بل يحكم لهوى لنفسه أو لرشوة أو لكذا فهذا ما يعتبره من الكفر المخرج عن الملة وعن دائرة الإسلام. وكلام الشيخ محمد عبد الوهاب موجود ومبثوث في كتبه وفي مصنفاته ما عندهم متكى عليه. تمام يعني هسه متى يكون الحكم بغير ما أنزل الله كفرا مخرج من الملة بيكون متى؟ يكون كفر مخرج من الملة إذا استحل قال الحكم بغير ما أنزل الله حلال طبعا. أو فضل حكم غير الله على حكمه طبعا. أو سوى بين حكم الله وحكمه طبعا. أو قال إن الشريعة لا تصلح لهذا العصر طبعا. أو قال الحكم بالشريعة تخلف ورجعية طبعا. أو قال الشريعة ليس فيها عدل أما إذا حكم بغير ما أنزل الله برشوة أو لهوى في نفسه مع اعتقاده أن حكم الله هو الحق وهو الأفضل وهو الأحسن وهو الأصلح وهو الأكمل فهذا لا يكفر الكفر المخرج من الملة طيب. كفره هو ظلمه من الأصغر. بيستدل بقول ابن مسعود بالنسبة للرشوة حكم الرشوة قال ذاك الكفر. طيب ها بيقول يعني بيعتبره انه هو الكفر الاكبر يعني الرشوة كفر اكبر هو بيعتبره الرشوة في الحكم. طيب الرشوة في الحكم بيعتبروها كفر اكبر يعني مثلا الان اذا جاء رجل الى حاكم ورشاه وغير الحكم حكم فيه بغير ما انزل الله هذا يكفر؟ فهنا عندهم يكفر. طيب ما ناقضوا أنفسهم الآن مش قالوا لو خرج في المسألة الواحدة ما يكفر؟ طيب هذا هنا بيستدل بيقولوا المسألة بتاعت الحكم بغير ما أنزل الله هي على خلاف بالنسبة بين ابن عباس وابن مسعود. ابن عباس يقول إنها كفر أصغر لما كان بيناقش الخوارج وابن مسعود بيقول إنها كفر أصغر كفر أكبر لما سئل عن الرشوة في الحكم. لا هذا كلام فارغ ما عليه دليل من الكتاب والسنة. أما قوله تسألني عن الكفر ما دليل على أن هذا من قبيل الكفر الأكبر المخرج عن الملة؟ فهمت كيف؟ أيوه فهم لعلهم بيتكوا على انه الكفر اذا جاء معرف يحمل على نقلوا تقريبا كلام ابن تيمية في المسألة دي اللي هو الكفر لما يكون معرف بالالف واللام يكون كفرا اكبر مع انه الادلة بالنسبة لكلام ابن عباس انه هو سماها الكفر الاصغر. اي نعم ما قلت لكم صراحة ما يجمعوا كلام العالم حتى يفهموا مراده، ولا كذلك يعني يقفوا مع أقوال الصحابة حتى يفهموا مرادهم، وإنما هم كما قال الله: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وإلا والله لو أنت رجعت لتفسير هذه الآيات ما تجد مفسرا من المفسرين حمل هذه الآيات على الكفر الأكبر أبدا. أنت كيف على قولهم هم؟ وأنا كان ذكرت لك المصرية حقت في أقوال القوانين. العلماء المعتبرين في تحكيم القوانين. أي نعم نعم، ارجع إلى التفاسير، جميع التفاسير، ما إما أن يبطروا كلام العلماء وإما أن يأتوا بكلام لعالم لا يفهمونه على على على مراده، فهمت كيف؟ وإنما يفهمونه على فهمهم هم، ويتركوا كلام العلماء الواضح، كلام العلماء الواضح يتركوه ويتعلقوا بكلمات إما مبتورة أو فهموها في غير معناها أو إطلاقات. أحيانا العلماء تكون عندهم إطلاقات، لكن إذا جاء إليهم عند التفصيل يفصلوا. طيب بالنسبة للألف واللام في التكفير دي، الرد عليها شنو؟ الرد عليها بنفس أثر ابن مسعود لما قال تسألني عن الكفر، هنا ده كفر معرف بألف. فهل الآن هم يعتبرون الرشوة كفر؟ هم يعتبرونها كفر في الأحكام في اسم شنو؟ في الحكم، يهود يعتبروها كفر أكبر. ما أصله هي أصلاً أصل الرشوة يكون صاحب أراد من من من المرتشي أن يمين على الحق. صحيح؟ أيوه. عند كفر يعني جميع من رشا المرتشى يكون كافراً خارجاً عن الملة. طبعاً هم مفهوم بيكون خارج عن الملة، لأنه بيستدل بكلام ابن مسعود. لأن دي معصية كبيرة من الكبائر. ما يكفر الإنسان بفعل الرشوة إلا إذا استحلها، هذه قاعدة أهل السنة والجماعة العامة. كيف يخرج عن هذه القاعدة؟ الرشوة من كبائر الذنوب. الرشوة من الكبائر، ما من الكفر ولا من الشرك المخرج من الملة. إنما هي كبيرة من الكبائر. ومن عقيدة أهل السنة أنهم لا يكفرون أحدا بذنب ما لم يستحله. أيوة، كيف تخرج من القاعدة العامة دي، من قاعدة أهل السنة؟ ما الدليل على الخروج؟ ما الدليل على إخراجها الرشوة هذه؟ ما هو دليلهم ابن مسعود يا هو، لكن ابن مسعود كفر سماها كفر. هل يحمل كفر على الكفر المخرج من الملة؟ في حتى أنا أذكر في أقوال حديث للنبي صلى الله عليه وسلم قال بهم كفر الطعن في الأنساب. أيوة، من أتى امرأة في دبرها فقد كفر. وثنتان من في أمتي من أمر الجاهلية. أو ثنتان الناس هما بهم كفر. الفخر بالأنساب. والنياحة على الميت. كثير من المعاصي سماها كفر. لكن ما كل ما تحمل على أنها كفر أصغر. سماها كفرا. نعم. تحمل على أنها كفر أصغر. أي نعم. طيب متى يصير الرجل طاغوتا في حالة الحكم بغير ما أنظر الله؟ كيف؟ متى يصير الرجل طاغوتا بالنسبة للحكم بغير ما أنظر الله؟ يعني الحكام سيدي شايف الرئيس التونسي ده لما ساب حكمه الجماعة قالوا الطاغوت ينزاح، يعني كده متى يسمى الرجل طاغوت؟ كل الحاكم يكفر، الحاكم يكفر إذا حكم بغير ما أنزل الله وفضل هذه القوانين على حكم الله أو جوز، قال الحكم بغير ما أنزل الله جائز، أو سوى بين الحكم بما أنزل الله أو الحكم بغير ما أنزل الله، أو قال مثلا الحكم بما أنزل الله لا يفي بحاجة العصر، أو الحكم بما أنزل الله تخلف ورجعية وهكذا، أو الشريعة لا تناسب هذا العصر. إذا قال هذا ده يكفر ويخرج عن دائرة الإسلام. طيب إذا حكم بما أنزل الله لهوى في نفسه أو لرشوة أو إلى آخره، هذا ما يكفر الكفر الناقل عن الملة. طيب بيستدل انه بالآية ان الحكم الا لله. على انه هل الآية دي دالة على انه من لم يحكم ما انظر الله مشرك شركا مخرج من الملة؟ اي يعني بمعنى انه ساوى نفسه بربنا، وضع نفسه كمشرع مكان ربنا. يا اخي ان الحكم الا لله وان الحلف الا بالله. فهمت كيف؟ وهذه الامور كلها هذه لله عز وجل. ما في اشكال في هذا. بقول الحكم خاص بربنا، والذي يحكم بغير ما انظر الله وضع نفسه مكان ربنا، اي يعتبر نفسه طاغوت وحكم بغير ما انظر الله، وبذلك هو يكفر. انه كونه يعني وضع نفسه موضع ربنا، فهنا ده الاشكال لكم كيف. طيب لو ان احدا حلف بغير الله، يعني الحلف إلا بالله، صحيح؟ نعم. بيكون كافر طوال الكفر المخرج من الملة، ولا عندهم تفصيل؟ في تفصيل أكيد طبعا. وإن العبادة إلا لله. نعم. لو أن رجلا أراد بعبادته غير وجه الله عز وجل. بهنا ده ما في عمل. مراد هو بيخش. هذه فلسفة، فهمت كيف؟ فنحن بنرجع الأمر إلى تفسير هذه الآيات وإلى ما جرى عليه الأولون من التفصيل في هذه المسألة التي جاء بها أهل التفسير. التفسير جاءوا بهذا التفصيل، ما من أحد تكلم من المفسرين إلا وفصل هذا التفصيل. طبعا بيستدلوا بقول سيد غب، بيقولوا أولا التفسير أول شيء بيفسره لا إله إلا الله بالنسبة للحاكمين. سيد غطب نفسه ما عنده التزام بالشريعة، فهمت كيف؟ ولو على قولهم، والله على قولهم سيد غطب كافر خارج عن الملة. على قولهم نعم. شنو القدح في رجل تطعن في رجل رضي الله عنه وشهد له بالجنة؟ هذا ما تكذيب للقرآن؟ أيوة. كيف طعونه في عمر رضي الله عنه وأرضاه؟ لا. كيف تعونوا في معاوية في عمرو بن العاص؟ لا. رضي الله عنهما. أناس شهد الله لهم بالجنة. شهد الله لهم بالجنة وهو يطعن فيهم ويقدح فيهم. لا. يقول حين يركم معاوية وزميله إلى الكذب والغش والتزوير وشراء الذمم، لا ده كلام يليق بالصحابة؟ لا لا. ويعتبر خلافة عثمان رضي الله عنه فجوة بين خلافة عمر ورضي الله عنهم وعلي. نعم. يقول فجوة، ويقول عثمان هو أول من طبق النظرية الميكافيلية. فهمت كيف؟ وكلام فارغ، ويبارك الثورة، يعني يهني بالله إنسان الآن يهني ويبارك الثورة التي قامت على عثمان، ويتمنى أن لو كان هناك ثوار من أمثال هؤلاء قال حتى يخلصوا الأرض من الطواغيت الأرض. ده الآن ما كفر ردة خروج عن الإسلام. إذا كان السلف يقولون ماذا الإمام أحمد؟ إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله فأعلم أنه زنديق. وده الآن رجل يتكلم بين رجل له من الفضائل ما الله به عليم. ما جعل الله بنتي نبي إلا تحت عثمان رضي الله عنه وأرضاه. ألا استحي من رجل إن تستحي منه الملائكة؟ مع هذا ده يذمه ويبارك الثورة عليه. نعم. انت كيف؟ هذا ما كفر ردة وخروج على الإسلام؟ نعم. لو قالوا جاهل نقول لهم انتم ما تعذروا بالجهل أصلا، يكون كافر طالح من الملة. لكن هذه الأشياء أبدا عندهم سيد قطب إمام. ليه؟ لأنه ابتدع لهم هذه البدعة، بدعة مصادمة ومواجهة الحكام. نعم. وسيد قطب نفسه ما عنده التزام بالدين ولا بالشريعة. شراجع شوفوا إلى اللحظات الأخيرة يقدموا للمحكمة حالق للحيته. ويلبس البدلة والكرافتة. الكرافتة دي ما صليب الآن. لابس البدلة والكرافتة ومزبل إزاره. وسيد غطب والإمام والشيخ والشهيد وهو إلى آخره. شوف كيف، لا شوف الهوى، يعني الهوى من وافقهم في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله صار إماما وعظيما ومبجلا ومجاهدا في سبيل الله عز وجل، وإن فعل ما فعل وقال ما قال. أيوة هذا كلام الخوارج نفسه. طيب بالنسبة لتعريف لكلمة لا إله إلا الله بلا حاكمية إلا لله، في من سبق بالمسألة دي بدعة تفسيرها بلا حاكم إلا الله بدعة، لأن لا إله إلا الله فسرها الله في كتابه وفسرها النبي صلى الله عليه وسلم في السنة. أما تفسيرها في القرآن، قال الله عز وجل: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. هذا معنى لا إله إلا الله، البراءة من عبادة كل معبود وعبادة الله عز وجل. لذلك قال بعدها: وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وكذلك من تفسيرها قول الله تبارك وتعالى، قول الله عز وجل: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. ما هذه الكلمة؟ هي لا إله إلا الله. ما معناها؟ قال: أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. والله عز وجل قال أيضا من تفسيرها، قال: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فبين أن الرسل جميعا جاءوا بلا إله إلا الله. ما معناها؟ قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذا معنى لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. أما تفسيرها بلا حاكم إلا الله، هذا كلام الخوارج، كلام الخوارج، كلام سيد قطب الذي خالف السنة وخالف القرآن وخالف كلام النبي صلى الله عليه وسلم. في حديث معاذ قال: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله. وفي رواية: فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله. وفي رواية: فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله. فعلم من هذا أن لا إله إلا الله هي عبادة الله وحده، ولا إله إلا الله هي التوحيد وإفراد الله بالعبادة. لا إله إلا الله جاءت مفسرة يا أخي في القرآن وفي السنة وفي كلام الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. فما في مجال للالتفات لكلام الجهلة. وسيد قطب جاهل، وأين تعلم وأين درس وأين قرأ؟ من مشايخه الذين تلقى العلم عليهم؟ رجل أديب وعقف على الكتب. والله حاله كما قال الغزافي، قال سيد قطب قال: أنا داير أفسر القرآن، فأخذ القرآن ونزل على جمال عبد الناصر. بس هذا هو. سبحان الله يا أخي، شوف الهوى كيف بالله. سبحان الله الهوى. شوف كيف الآن هذا الرجل يجعل من الأئمة، يجعل من كبار العلماء، يجعل من، سبحان الله، يضاهونه بشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن كثير والذهبي، وهو رجل ما عنده استقامة يا أخي. سيد قطب يرجع كتاب الأخوان المسلمين في مزايا الإسلام. سيد قطب كان يمشي يخش السينما يوم الجمعة، يفوت صلاة الجمعة يحضر السينما. هذا حاكم بما أنزل الله؟ هذا بالعب. ولذلك هوى، شوف هذه هوى. ولذلك والله كم منهم ممن مشى على هذا الطريق، والآن نراهم كما يقولون من جملة السفهاء على الشوارع والطرقات. ما في استقامة على الدين والإسلام. ونسأل الله يعصم المسلمين من فتن وشر. اللهم آمين. جزاك الله خير الشيخ، ما يقصر، ربنا يجعلك في مجال حسنات إن شاء الله. آمين. اللهم آمين. يا رب، السلام عليكم. آمين. الله يبارك فيك.